بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، مر بنا الكلام على الصلاة خلف المحدث، وأن المأموم إذا علم حدث الإمام لم يجز له أن يصلي خلفه إجماعا، وأنه يحرم على العبد أن يصلي محدثا، وأن هذا أيضا حرام عليه إجماعا، وأنه إذا تعمل الصلاة محدثا فهو آثم فاسق عند جمهور أهل العلم، إلا أن يكون مستحلا فإنه يكفر بذلك. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى تكفيره لاستهزائه بالدين. ومر بنا أن الإمام النووي رحمه الله تعالى قال: أجمعت الأمة على أنه من صلى محدثا مع إمكان الوضوء فصلاته باطلة، وتجب عليه الإعادة سواء تعمد ذلك أم نسيه أم جهله. طيب، هنا مسألتان فيما يتعلق أيضا بالإمامة وصلاة المأموم خلف الإمام. قال رحمه الله تعالى، وهو الإمام الشيرازي: قال: ويجوز للمتوضئ أن يصلي خلف المتيمم. ما أدري، قرأنا مسألة صلاة الرجل خلف المرأة؟ لم نأخذها. طيب، هي مقدمة. قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز للرجل أن يصلي خلف المرأة، لما روى جابر رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تؤمن المرأة رجلا، فإن صلى خلفها ولم يعلم ثم علم لازمه الإعادة، لأن عليها أمارة تدل على أنها امرأة، فلم يعذر في صلاته خلفها. ولا تجوز صلاة الرجل خلف الخنثى المشكل، لجواز أن يكون امرأة، ولا صلاة الخنثى خلف الخنثى، لجواز أن يكون المأموم رجلا والإمام امرأة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: شرح. حديث جابر رواه ابن ماجة والبيهقي بإسناد ضعيف، وهو كذلك لا يصح، لا تؤمن المرأة رجلا. قال: واتفق أصحابنا على أنه لا تجوز صلاة رجل بالغ ولا صبي خلف امرأة، حكاه عنهم القاضي أبو الطيب والعبدري، ولا خنثى خلف امرأة، ولا خنثى أي ولا خلف خنثى، لما ذكره المصنف، لأن الخنثى قد يتبين أنه امرأة. قال: وتصح صلاة المرأة خلف الخنثى، لأن إن كانت امرأة فقد صلت امرأة خلف امرأة، وإن بان رجلا فصلت امرأة خلف رجل. قال: وسواء في منع إمامة المرأة للرجال صلاة الفرض والتراويح وسائر النوافل، هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف رحمهم الله. وحكاه البيهقي عن الفقهاء السبعة فقهاء المدينة التابعين، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وسفيان وأحمد وداود، الأئمة الأربعة متفقون على هذا. وقبلهم الفقهاء السبعة، وهو مذهب جماهير السلف والخلف. قال: وقال أبو ثور والمزني وابن جرير: تصح صلاة الرجل وراءها. حكاه عنهم القاضي أبو الطيب والعبدري. وقال الشيخ أبو حامد: مذهب الفقهاء كافة أنه لا تصح صلاة الرجال وراءها إلا أبا ثور، والله أعلم. هنا معنى من خالف في هذا أبو ثور. والعجيب أيضا الإمام المزني من الشافعية، وأيضا الإمام ابن جرير وهو شافعي أيضا، ابن جرير الطبري. والله أعلم يعني ما الذي حملهم على هذا، هل وقفوا على شيء أم ماذا. وإلا في جماهير السلف والخلف، فقهاء السبعة والأئمة الأربعة وأهل الظاهر كلهم على أنه لا يجوز إمامة المرأة للرجال، لا في جمعة ولا في جماعة، لا في فريضة ولا في نافلة، لا في المسجد ولا في البيت، ولو كانت هذه المرأة أما للرجل أو بنتا له أو زوجة له أو من محارمه، فلا يجوز أن تكون إماما للرجال. قال أصحابنا: فإن صلى خلف المرأة ولم يعلم أنها امرأة ثم علم لزمه الإعادة بلا خلاف، أي في المذهب، لما ذكره المصنف. المصنف قال: لأن حالها لا يخفى، يعني إن كانت صلاة جهرية فبصوتها، إن كانت سرية فبهيئتها وبصوتها بالتكبير، كيف يخفى عليه أمرها؟ فلو قال كانت امرأة صوتها غليظ وشبه صوت الرجال، هذا قليل، فنادر من النساء التي يكون صوتها كصوت الرجال تماما، يبقى معنا الهيئة. ثم ما الذي جاء به إلى مكان صلي فيه نساء إلا على القول بأن صلاة الجماعة كما هو مذهب الإمام الشافعي فرض كفاية، مذهب الجمهور أنها سنة مؤكدة، والراجح ما ذهب إليه الإمام أحمد أنها فرض عين، واختاره من الشافعية ابن المنذر وابن خزيمة، وهو القول الصحيح، وقد مرت بنا المسألة بأدلتها. فحينئذ يمكن أن يكون يرى أن صلاة الجماعة فرض كفاية فيصلي في البيت مع جماعة من الرجال. بعض البيوت تكون بيوت كثيرة فيها رجال ونساء كثير، وربما تقدمت امرأة، يعني هذا من أجل أنه كيف يتصور أنه صلى وراءها، أنه صلى وراءها، فوإلا يعني كيف يتأتى ذلك. أو مسجد نساء وهذا دخل يصلي في مطار ولا في مستشفى، المهم يصلي خلف النساء، فيعني مع أن هذا يبعد، لكن ما يتصور إلا مثل هذا. سهل، يعني هذا كثير من النساء يفعلن مثل هذا، يعني نعرف كثير من كبار السن بعض النساء إلى الآن الصلاة تبثر الرجل وتلبس يعني بعدها خمار طويل، ولكن تصلي بهذا الثوب وما أحد يلمسه، وما أدري من أين جاء لهم اعتقاد بالذات النساء لو أحد لمس الثوب يغسل، يعني معنى ما أحد من أهل العلم من المذاهب الأربعة يقولون بأن لمس أي إنسان للثوب أنه ينجسه، ولو كانت امرأة حائض، ولو كان إنسانا محدثا، فلذلك تحافظ على الثوب وتنتهي من الصلاة وتخلع على الثوب وتجعله في مكان ما تسمح لأحد أن يقترب منه. مع أن المرأة يجوز لها أن تصلي بأي ثوب سابغ ساتر غليظ فساتر لجميع بدنها بأي لون كان ثيابها. وأما صلاتها بثوب الرجل فلا يجوز، لا لأن الصلاة لا تصح، لكن لأجل التشبه، لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهين والمتشبهات من النساء بالرجال. طيب، قال: وإن صلى رجل خلف خنثى أو خنثى خلف خنثى ولم يعلم أنه خنثى ثم علم، Thank you. ايش هؤلاء خنادي اللي يصلوا خلف خنادي ولا ايش؟ طيب حتى الأزهري يعني متمذهبين عند هؤلاء من اين يعني ما مستندهم في هذا؟ اسم الوسط أي شيء يعني امرأة يعني ما يرضى يعني أحد ما يرضى أحد أمه تخبي معه وصلي خلفه ولا يصلي به كيف يعني بامرأة يعني أخرى فصلي للناس فهذه أقوال فقهاء الإسلام قديما حديثا شذ من شذ يعني قال مثل هذا يعني أقوال شاذة ما عليها دليل ولا عليها برهان فلكن أولئك يريدون تسوية المرأة بالرجل في كل شيء ولكن لا يريدون أن يسووها في يعني أشياء أخرى يعني الذين يدعون إلى تسوية المرأة بهذه الحجة مثلا من يرضى منهم أن يقسم أولاده على الأقل الذكور يسمون باسمه والإناث باسم أمهم من يرضى من دعاء تحرير المرأة بهذا بناته باسم الأم وأولاده باسمه هو من أي التصوير ولا واحد بواحد ما أحد يرتضي مثل هذا الأمر يعني الفوارق كما ذكر الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان فوارق كونية قدرية ودينية شرعية بين الرجال والنساء من حيث الطبيعة والخلقة والشكل والهيئة ويعني الحمل والحيض والولادة والثدي والوجه والشكل المهم فوارق كونية قدرية ودينية شرعية ما يرضى أحد أن يخاطب بخطاب المؤنث وقد ذكروا أن الشيخ البيحاني رحمه الله تعالى عقد مؤتمر في تعز لأناس وهذه دعوة يعني قديمة مع أن البيحاني ليس يعني قريبة يعني وفاته فعقدوا مؤتمرا يدعو فيه أصحابه إلى مساواة المرأة بالرجل فأخذ بعضهم يتكلم والبيحاني ساكت فلما انتهى قال له البيحاني الآن انتهيت فغضب الرجل قال له ما رضيت أن تسوى بالمرأة بضمير الخطاب كيف أن تسوى بالأشياء فيه؟ طيب يعني الذي يأتي يقول له لا المرأة والرجل قل له كثر الله خيرش أحسن فيه بين الناس وانظر ايش يقول لك وانظر ماذا يقول قل له طيب الكلام من الصنعية اشتفع أنت الآن تقول الرجال والنساء يعني سواء فيعني فلماذا طيب قل له يعني خرج ملابس أمك في الشارع ليش ما عاد يقول لك ملابس واحدة ثانية حق أمك إجلالا وتقديرا واحتراما فإن كنت لا ترضى فلماذا وأن تقول عني مسوى وخلوا أمك تخرج بالعشير قالها جنبيه وحقك الشال خلاها تخرج بين الناس ما الجعبة وذنب الآطين هذا يقول لك المرأة الزغل تحرير المرأة يعني حقوق المرأة يعني بعض الحقوق المنظومة عندهم ممكن يعني نقول لهم يعني لا لكن يعني بعض هؤلاء ممكن تخاطب مثل هؤلاء هذا اللي يعني اللي عوج فيخاطب بالخطاب العوج مثل هذا تقول له خلاص ولا في إشكال غدوة قل أمك دي لك المقرمة بدل العمامة وحقك العمامة لأمك والبس له أمك ودي لأمك جنبي خلاص من أي متأكد أنك يعني طبقت أنك صرت يعني تقول وتعمل أنك تقول وتعمل وخلاص يعني بس أمك من أي مسميت باسمها من سبق لأمك فاسمك فمثل هذا بين الناس ما عاد يستطيع يقول شيئا لأن مثل هذا لو تأتي بآيات تأتي بأحاديث تأتي بحجج ما يفهم أمثال هؤلاء ولذلك الشيخ الإسلام رحمه الله قد نبه على هذا وأن بعض هؤلاء الذين يعني يحتجون بالحجج العوجة ما يمكن تخاطبه بحجج يعني شرعية ما في إلا كلام عوج مثل كلام ذكر في منهاج السنة وقد مر بنا أن رجلا رافضيا جلس مع رجل سني عامي على خير يريد يقرره، من خلق البحر؟ قال له الله. قال أخطأ، خلقه علي. قال له من يعني أجرى فيه الماء؟ قال الله. قال أخطأ، الحسين. المهم كيف يفهم الشخص هذا؟ فأراد أن يراجع له المعلومات أن يتأكد هو فهم ولا لا. قال من خلق البحر؟ قال معاوية. قال من أجرى فيه الماء؟ قال يزيد. طيب يعني إذا كان هذا كلام في حجة هذا أي يعني، فكون صدور الكلام ما عليه دليل وهذا ما عليه دليل. لو فتح هذا المجال أي واحد يدعي له ما شاء، يدعي ما شاء، يدعي ما شاء. قال فانقطع الرجل يعني بوهت وسكت. فبعض الناس هكذا، البيحاني الذي يعني كلمه خاطبه بخطاب المرأة وقال له انتهيت يعني كملت الكلام، فغضب الرجل قال ما رضيت أن تسوى بهذا ضمير الخطاب، كيف تسوى بهذا كل باب؟ فضحك الناس عليه وانقطع. وأحيانا يوفق يعني بعض الناس بدون تحضير، يعني أحيانا الإنسان قصده نصرة الحق، يأتي إنسان متطاول تجلس معه في مجلس قدر في باص في سيارة في مكان ثم هو يأخذ يطرح بعض الأشياء، لو جئت تحضر لتلك الشبهة من قبل ذلك ما اهتديت إلى ذلك الجواب، يفتح الله عليك بجواب يفهمه ولا يستطيع أن يتكلم بعد ذلك بشيء. وقد ذكروا كثير يعني الأجوبة المسكتة يعني كثيرة جدا، ومن ضمن ذلك ما ذكر للشيخ الألباني، جاءه رجل يقول إنه يعني يعلم الغيب، إنه يعلم الغيب وإنه يعلم ما يكون. فالشيخ الألباني كيف يعني يتكلم مع هذا الرجل؟ كيف يعني أمام الناس يعني يظهر له بطلان ما هو عليه؟ قال له الشيخ الألباني عندي سؤال. قال له ما هو؟ قال له انتهت النظرة، لو كنت تعلم الغيب إنك عرفت السؤال. كيف يعني قلنا تعلم الغيب؟ عندي سؤال. قل إيش السؤال هذا؟ فلما قال ما هو قال انتهت النظر، انتهت النظر، فلو كنت تعلم الغيب لعلمت ما هو السؤال. فلذلك الإنسان قد يعني يوفقه الله عز وجل، سيما إذا كان قصده يعني هذا متطاول معتدي ويأتي بالباطل، هذا يريد الحق ناصر الحق، يعني يلقي الله عز وجل على لسانه ويوفقه ويسدده يتكلم بكلام يفهم هذا المتكلم وهذا المجادل. وأحيانا ما يصلح لهم إلا مثل هذا يعني يتكلم معه سيأتي يقول لك عن المرأة وأنتم الآن ما تقولون تحرير المرأة والمرأة مساوية، قل له ولا في إشكال ودوة، المقرمة حق أمك والجنبي معمك بس. فأمان الناس وانظر ما يقبل مثل هذا الكلام، ما يقبل مثل هذا الكلام. قل له الشرع والعرف عند الناس أن المرأة نزوج المرأة رجل، أنت لا تشرب عن دواء سواء يقول لك رجال ما رأيك؟ فيعني من يقبل مثل هذا الكلام؟ لا يقبل، ما تستفيضه لا امرأة ولا رجل. فلذلك يعني يأتي بعض الناس يقول لك لا أنتم هضمتم المرأة ظلمتم المرأة، أنتم يعني ما كرمتموها، ليش يعني المرأة إيش فيها؟ في ناقصة ولا إيش؟ الشرع قدمها في مواطن على الرجل، وقدم الرجل عليها شعب الخلقة والحالة والطبيعة. في البر أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، مقدم عليه عدة مرات على الأب. والعلماء يقولون لو كان الرجل يملك مالا يستطيع أن يحجج به إنسانا وأبوه وأمه لم يحج، من يقدم؟ قال يقدم الأم على الأب. الحضانة من الأحق بالطفل، الأم ولا الأب؟ الأم مقدمة. كل ميراث كيف يعني تعطوها إلا نص ما يعطى الرجل؟ طيب الرجل هو بهذا. المرأة الكسوة على من بالعيد؟ على الرجل. الذي عالي من هو؟ الذي ينفق من هو؟ الذي خلق سمعه وأداف بالعيد من هو؟ المرأة مستلمة دائما. الرجل هو البادل الذي يخرج للرجال ويبرز يتعرض للفقراء والمساكين والمحتاجين. الرجل العاقلة عند أن يقتل الإنسان خطأ يتحمل الدية عاقلته، الرجال دون النساء، الرجال دون النساء. فالرجل هو الذي ينفق، هو الذي يتحمل، هو الذي يعطي، والمرأة تستقبل. فلذلك الشرع لهذا الغرض فضلها على فضله عليها بالضعف، لأنه يتحمل تبعات كثيرة عند النكاح. من الذي يدفع المهر الثاني؟ الرجل للمرأة، هو يدفع المال ويدفع الشرط، هو الذي يدفع الأشياء الأخرى، ثم النفقة على الأولاد، ثم النفقة عليها وغير ذلك. فلذلك الشرع جاء بأشياء، كذلك أيضا الواقع والعقل لا يخالفها، العقل لا يردها ولا يأباها، العقل لا يردها ولا يأباها. فالشرع جاء بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول. وذلك الأعراب الذي قيل له: كيف عرفت أن هذا الإسلام حق وأن هذا الدين حق؟ قال: ما أمر بشيء فقال العقل ليته نهى عنه، ولا نهى عن شيء فقال العقل ليته أمر به، ليته أمر به. تجد أن أحكام الله عز وجل فيها من الخير والصلاح والعدل والنفع للعباد جميعا، ذكورا وإناثا، صغارا وكبارا، ما فيه. ولكن بعض الناس أشربت عقولهم ما عند الغرب الذين استيقظوا مؤخرا، وإلا فما جاء الإسلام إلا ليحرر المرأة من رقهم وإهانتهم لها. اليهود أهل الجاهلية، أهل الجاهلية كانت إذا كانوا يرون أن المرأة من سقط المتاع، وتورث كما يورث المال، تورث المرأة كما يورث المال، ولا يعدون المرأة شيئا، ولا يعطونها من الميراث شيئا، ولا يعطونها شيئا. واليهود كانوا إذا حاض فيهم المرأة ما جالسوها ولا أكلوها ولا تبقى معهم، ومن مات زوجها كان المشركون يبطونها في مكان مظلم، في أخبث وشر ما في البيت، سنة كاملة، سنة كاملة. فإذا خرجت افتضت بدابة أو طير، والغالب أنها لا تفتض بشيء تتمسح إلا ما من شدة زهنها ونسمها، سنة كاملة. بلاد الحجاز بلاد حارة، صور امرأة ولا إنسان ولا آدمي، أحيانا الإنسان يجلس ثلاثة أربعة أيام بثيابه يضيق من نفسه من الروائح، لو جالس في البيت فقط، كيف لو ذهب للعمل، ذهب ورجع ولا إلى مكان. أحيانا ما ذهب الإنسان إلى السوق، يرجع إلا يحتاج يغير ثيابه. هذا في بلاد باردة، كيف في بلاد حارة يبقى على هذا الحال وسنة كاملة وما تخرج من ذلك المكان؟ فجاء الإسلام حررها مما كانوا عليه من ظلم وإهانة لها في بلاد أوروبا إلى وقت قصير أو قريب. وهم يرون أن الرجل يجوز للزوج أن يبيع زوجته، وقالوا إن مصدر الخطيئة هي المرأة، وأنها هي التي يعني الشيطان دخل على آدم عن طريقه، عن طريقه. فلذلك يعني جاءوا وأرادوا إفساد المجتمعات من خلال ما يزعمون من تحرير المرأة ومساواتها بالرجل، ومساواتها بالرجل. هذا لا يقبل لا خلقة وكونا قدرا ولا دينا شرعا، ما يقبل مثل هذا ولا يستساغ. وكما يعني سبق، أي شخص يعني في مثل هذا لو خاطبته بخطاب الإناث ما قبل، ما قبل مثل هذا، كيف يقبل بعد ذلك التسوية في كل شيء؟ لكن البعض يعني يحتاج طالب العلم يكون عنده بعض الحجج، لو جلس مع بعض هؤلاء المفتونين بالغرب كلموا بعض الشيء انقطع أمام الناس، ويتكلم ويضحك يضحك عليه الحاضرين، فلا إشكال. أنا غير مقتنع بكلامك هذا، لأن عندي آية وحديث، وأحترم عقلي وأحترم ديني، وأنا مستقيم على أمر الله عز وجل. لكن أنت سمعت مثل هذا، يعني افعل كذا وكذا، ينظر ما يقول. طيب، قال: وإن صلى رجل خلف خنثى أو خنثى خلف خنثى ولم يعلم أنه خنثى ثم علم لزمه الإعادة، فإن لم يعيد حتى بان الخنثى الإمام رجلا، فهل تسقط الإعادة؟ فيه قولان مشهوران عند الخراسانيين أصحهما عندهم: لا تسقط الإعادة، وهو مقتضى كلام العراقيين. قالوا: ويجري القولان فيما لو اقتدى خنثى بخنثى، فبان المأموم امرأة، يعني بان المأموم امرأة، وهذا يحتمل في حقه أنه رجل وأنه امرأة. قال: وفيما لو اقتدى خنثى بامرأة فبان الخنثى امرأة، ولو بان في أثناء الصلاة، ولو بان في أثناء الصلاة ذكورة الخنثى الإمام، أو أنوثة الخنثى المصلي خلف امرأة، أو خنثى، ففي بطلان صلاته وجواز إتمامها القولان كما بعد الفراغ. ما أدري كيف سيظهر الخنثى أنه رجل أثناء الصلاة، كيف يمكن ذلك؟ من يتصور خنثى إمام خنثى مأموم وبان أثناء الصلاة في الركعة الثانية أنه رجل؟ كيف عرفنا ذلك؟ لو كان هناك علامات خفية سيعرفها هو من نفسه، كيف سيعرف المأموم؟ كيف سيعرف المأموم ذلك؟ ماذا يعرف؟ ماذا يتميز؟ لو قالوا بالبول من أسبقهما فهل بطل الصلاة إذا بان من مخرج الذكر دون الأنثى؟ فلأن الخنثى يقولون إن انضم من أي يعني عنده الخنثى عنده آلة ذكر آلة رجل وآلة امرأة، يعني عنده فرجان عضو ذكر وعضو أنثى، فرج رجل وفرج امرأة، يقول من الاثنين. فقال المنظر يقول من أي يبول أول؟ قالوا يقول من الاثنين سوا. قالوا نوزن منظر يعني أيهما أكثر بوله من جهة الأنثى ولا من جهة الرجل، ثم العلامات الأخرى اللحية السجين وغير ذلك. فأني ما أدري كيف يعني تصوير هذه عند هؤلاء القائلين، كيف يمكن ظهوره رجلا أثناء الصلاة كونه يعني بان أنه ذكر. قال وحكى الرافعي وجها شاذا أنه لو صلى خلف لو صلى رجل خلف من ظنه رجلا فبان خلفا لا إعادة عليه. قال والمشهور القطع بوجوب الإعادة، من تفريع في هذه المسألة على شيء يعني نادر ونادر جدا. الخلاصة أن جماهير السلف والخلف ما فيهم الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة على عدم صحة صلاة الرجل خلف المرأة. و ربما يكون امرأة، طيب بعد يعني مع الأيام ينكشف إذا الخنثى مشكل خنثى غير مشكل، يعني ممكن بالذات الآن عن طريق الطب الحديث والفحوصات وغيرها يتبين أنه ذكر ولا أنثى. بل البعض يعني وقد حصل يعني قبل سنين لما كنت عند القاضي العمراني وقع قصة للأب والعملية بصنعة، فيعني امرأة يعني تزوجت على أنها امرأة حملت ولدا والولادة بالمستشفى، بعد الولادة بأنها رجل. طيب الابن هذا المولود هل يشتغل له الآن؟ سألت القاضي العمراني قال التي أبوه التي كانت أمه وأمه التي هي أبوه. المهم يعني فكان يعني يجيب ويضحك يعني كيف يعني طيب يعني فيعني أمه أبوه يعني وين أمه طيب الحين؟ أنا قلنا بالجاج ها؟ فالآن يعني صاروا اثنين يعني هذا أب وهذه ولدت، صار الآن رجل، صار الآن رجل عملية وصار رجل وتكلمت عنه الصحف وانتشرت يعني اشتهرت القصة. وبذلك الوقت يعني سألت القاضي قلنا يعني الجواب الآن من أبوه من أمه؟ أبوه يعني واضح لكن الأم بان أنه يعني ذكر. يقول كل هذا ما يعمل على الدولة قال ما يقدم يعني يقول له ما يكون إمام لأنه يعني حاله لم يكشف باعتبار أنه يحتمل أن يكون ذكر يحتمل أن يكون أنثى، فيعني ما يتقدم ليكون إماما للإشكال الموجود فيه. وهو يعني الغالب الآن يعني بالذات مع التطور الطبي يمكن يعني انكشافه، ولذلك كان يعني من قبل خنثى مشكل وخنثى غير مشكل فيظهر ويبان. وأحيانا يعني يكون هناك نتوء في مكان الفرج وفي يعني أخزاق يخرج منها بول لا هو شكل فرج أنثى ولا ذكر، يشبطه بعملية لو خرجنا بعدها يعني يظهر يا ذكر يا أنثى. ويعني أما ما يتعلق بالعمليات التي تحول هذا مسخ، هذا يعني مسخ يمسخ نفسه من يعني شيء إلى شيء آخر، هذا باب آخر تماما. طيب قال رحمه الله تعالى قال ويجوز للمتوضئ أن يصلي خلف المتيمم. قال لأن المتيمم طهارته أقل لأنه قد يتيمم مع وجود الماء إذا تعذر عليه استعمال الماء لمرض إذا كان يتعذر على استعمال الماء، لأنه قد مر بنا أن التيمم يكون في حال فقد الماء أو تعذر استعمال الماء. فالآن الإمام متيمم والمأموم متوضأ، أيصح إمامة المتيمم بالمتوضئين؟ هو الأقرأ والأعلم، لكنه تيمم لسبب والعذر. يقول هنا يجوز للمتوضأ أن يصلي خلف المتيمم لأنه أتى على عن طهارة ببدل، عن طهارته ببدل، فهو كمن غسل الرجل إذا صلى، فهو كمن يعني يقول في بعض النسخ كغاسل الرجل، قال فهو كغاسل الرجل إذا صلى خلف ماسح الخف. يعني هذه مسألة أيضا فيها خلاف، يعني أنت الآن توضأت وغسلت قدميك والإمام توضأ ومسح على رجليه، أيجوز الصلاة خلفه أم لا؟ طبعا سيترتب على ما هو أشد عند الذي لا يرى جواز المسح أصلا، عند الطوائف الذين لا يرون جواز المسح. ولذلك تجد في يعني كثير مسيد زيدية إيش يفعلوا، لأنه ما يرون غسل مسح القدمين، يفعلوا باب ما بين الحمامات والمسجد أحواض ماء، هي يعني هذه قلة خير يعني منهم، مش منه عن من يغسل رجله، من أي نفس دخل رجلك دخل رجلك، ما معك مكان تدخل المسجد إلا من هذا المكان تغسل رجليك. لكن ما استطاعوا أن يعني يجزم بال يعني أنه لا بد أن يخلع أو يلزم الناس بخلع الجوربين، فلذلك يرى أنك كيف تصلي أنت الآن مسح تصلي، كيف تقدم تصلي بهم إمام وأنت ماسح، ولا يرون جواز المسح على الخفين. ولذلك أدخل علماء أهل السنة في كتب العقائد مسألة المسح على الخفين لأنها صارت شعارا لأهل البدع الرافضة الذين لا يرون جواز المسح على الخفين. طيب قال فهو كغاسل الرجل إذا صلى خلف ماسح الخف، وفي صلاة الطاهرة خلف المستحاضة وجهان، أحدهما يجوز كالمتوضئ خلف المتيمم والثاني لا يجوز لأنها لم تأتي بطهارة عن النجف، ولأنها تقوم مقامها فهو كالمتوضئ خلف المحدث. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى قال أصحابنا تجوز صلاة غاسل الرجل خلف ماسح الخف وصلاة المتوضئ خلف متيمم، ولا يلزمه القضاء بأن تيمم في السفر أو في الحضر لمرض وجراحة ونحوها. وهذا بالاتفاق يعني في المذهب، مع أن الشافعية يشددون في مسألة التيمم، مسائل التيمم، ويرون أن من يعني مسح على الجريرة أشد وأشد، يعني عند الشافعية لو أن الإنسان كسرت يده أو رجله فعلوا له جبس، قالوا على المذهب لابد أن يتوضأ قبل وضع الجبس. ليش؟ قالوا من أجل يكون المسح على طهارة، لأن هذا يكون وضع الجريرة على طهارة. طيب سيبقى معنا التوقيت، طيب يوم وليلة المقيم والمسافر ثلاثين بليالي، طيب بعد ذلك، فطيب الرجل أسعف من الحادث إلى المستشفى على طول جبسوا له اليد ولا الرجل؟ قالوا خلاص وضع الجبس في يده ولا في رجله في عضو من أعضاء الوضوء وبقيت الجديرة بيده مثلا لمدة شهر، قالوا خلاص يعني يتوضأ لكل صلاة ويتيمم ويمسح على الجديرة وبعد ما تفك الجديرة يعيد صلاة شهر. قالوا بعيد، كيف يتوضأ ويتيمم ويمسح؟ يعني يمسح الجديرة كاملة ويتوضأ ويتيمم وبعد ما يفك الجديرة يعيد جميع الصلوات شهر شهرين أكثر أقل يعيد كل الصلوات. هذه مشقة عظيمة ما تأتي الشريعة مثل هذا، فهم يشددون في هذا الباب وفي هذه المسألة، فما شاء الله أن يوسعوها، وهذا عن جيد والموافق للشرع. قال وهذا بالاتفاق، فإن صلى خلف متيمم يلزمه القضاء كمتيمم في الحضر، ومن لم يجد ماء ولا ترابا أو أمكنه، يعني يقول لك الآن فإن صلى خلف متيمم يلزمه القضاء مثل من؟ قالوا كمتيمم في الحضر. طيب ليه؟ وين يتم؟ قالوا ما يتم من السفر. لماذا؟ قالوا لأنه في السفر يغلب عليه عدم وجود الماء، بخلاف الحضر الماء موجود في مدينة في قرية، دق أي بيت واطلب منهم ماء. كيف تصلي؟ بالتيمم. فيلزمه إن صلى بالتيمم أن يقضي لأنه في الحضر. قال إذا لم يوجد الماء حيث الأزمة، وعند الناس ماء لكن قليل يكفي للطعام والشراب، فيصلون بالتيمم. طيب قال فإن صلى خلف متيمم يلزمه القضاء كمتيمم في الحضر، ومن لم يجد ماء ولا ترابا، يعني فاقد الطهورين، قال يصلي على حال لكن يقضي، يصلي على حال ولا يقضي، يقول لهم استطعتم، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. قال او امكنه تعلم الفاتحه. طبعا الشافعي عندهم ما يجد ماء ولا تراب، يقول لك كيف ما يجد ماء ولا تراب؟ طيب يتم بجد ولا على صخره ولا حجر؟ عندهم لا، ما صعد على وجه الارض يكون يعلق باليد منه شيء، فعندهم يعني فوق جوز ولا شيء ثاني؟ لا، الصحيح انه يجوز، لكن بناء على ما مشوا عليه في المذهب. طيب قال او امكنه تعلم الفاتحه فقصر وصلى لحرمه الوقت، يعني من اجل ان لا يخرج الوقت، وهو يعني مقصر، يعني يكسر بالفاتحه وقصر في التعليم، لو تعلم لا امكنه ذلك، فهل يصلي خلفه؟ قال فقصر وصلى لحرمه الوقت، او صلى مربوطا على خشبه، او محبوسا في موضع نجس، او عاريا، وقلنا تجب عليهم الاعاده اثما ولزمه الاعاده، لان صلاه امامه غير مجزئه، فهو كالمحدث، مثل المحدث الذي يعلم انه على حدث. قال هذا ما يصلي خلف هؤلاء. قال ولو صلى مر بنا لو ان الانسان مربوط على خشبه يصلي على حال، لو حبس في مكان نجس، احيانا يجمع مجموعه من الناس في حمام في مكان يمنعون من الخروج، ما في الا كل واحد يتبرز بنفس المكان ويسيل، يعني المكان صار يعني منتن، وربما قبلهم اناس يدخل المكان يعني رائحته يعني اشد ما يكون من الكراهه عياذا بالله، واضح انه نجس، واين يصلي؟ ما معنى هذا المكان؟ صلي على حال، اللهم استطعت، صلاته صحيحه. كذلك ايضا قد يكون عريانا ويصلي، صلي على حاله، تقول الله ما استطعتم. طيب قال وقلنا تجب الإعادة آثما ولزمه الإعادة، لأن صلاة إمامه غير مجزئة، فهو كالمحدث. ولو صلى من لم يجد ماء ولا ترابا خلف مثله لازمه الإعادة على الصحيح، وفي وجه حكاه الخراسانيون. قال أما صلاة الطاهرة خلف مستحاضة غير متحيرة، مر بنا المسألة المتحيرة في الكلام على الحائض، وهناك من ألف كتبا كالدارمي كتابا كاملا في مسألة المتحيرة، والشوكاني يقول المتحيرة حيرة الفقهاء. قال وصلاة سليم خلف سلس البول أو المذي ومن به جرح سائل، ففيها وجهان مشهوران، الصحيح الصحة، يعني في المذهب صحيح أن الإمام به سلس بول والمأموم سليم يصلي خلفه لا بأس. كذلك أيضا من به جرح يسير والمأموم سليم يصلي خلفه. قال فيه وجهان، الصحيح الصحة، صحة صححه إمام الحرمين والغزالي في البسيط، وقطع به في الوسيط، وصححه البغوي وخلاف، ولا يغتر بتصحيح صاحب الانتصار خلافه. وقال إمام الحرمين الذي كان يقطع به شيخه، قال شيخ إمام الحرمين هو الشيخ أبو محمد الجويني، قال ونقله في المذهب الصحة. وذكر بعض العراقيين وجهاً وهو ركيك لا أصل له، واستدلوا للصحة على ما ذكره المصنف بالقياس على من صلى خلف مستجمر بالأحجار، يعني أنت مستنجي بالماء وهذا مستجمر بالأحجار، هل تصلي خلفه أم لا؟ مع أن الاستجمار بالأحجار سيبقي في المحل بقايا من الشرع جاده، بل كان من الصحابة كحذيفة من لا يرى الاستنجاء بالماء، قال لا يزال في يدي نتب، يرى تقديم الاستجمار بالأحجار. الصحيح الذي دلت عليه النصوص وعليه أكثر أهل العلم، يجوز أن تستجمر بالأحذية ولو مع وجود الماء، لكن الاستنجاء بالماء أكمل، وهو الذي مدح عليه أهل قباء، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. طيب، قال بالقياس على من صلى خلف مستجمر بالأحجار أو بمن على ثوبه أو بدنه نجاسة يعفى عنها، فإن اقتداءه صحيح بالاتفاق، يعني النجاسة اليسيرة التي يشق يعني التحرج منها. طيب، قال فرع مذاهب العلماء في المسألة، مسألة إيش؟ صلاة المتوضأ خلف المتيمم، صلاة المتوضأ خلف المتيمم. قال فرع في مذاهب العلماء في المسألة، ذكرنا أن مذهبنا جواز صلاة المتوضأ خلف المتيمم الذي لا يقضي. فمن هو الذي يقضي؟ المتيمم في الحضر فاقد الطهورين، فاقد الطهورين عند الشافعية، يصلي ويعيد، صلي ويعيد، والمتيمم في الحضر عندما يصلي ويعيد، لكن في السفر لا بأس. قال مذهب، قد ذكرنا أن مذهبنا جواز صلاة المتوضأ خلف المتيمم الذي لا يقضي، وبه قال جمهور العلماء. حكاه ابن المنذر عن ابن عباس وعمار بن ياسر ونفر من الصحابة رضي الله عنهم، سعيد بن مسيب وعطاء والحسن والزهري وحماد بن أبي سليمان ومالك والثوري وأبي حنيفة وأبي يوسف وأحمد. يعني هذه المسألة متفق عليها بين الأئمة الأربعة، جواز صلاة المتوضأ خلف المتيمم. قال وكرهه علي بن أبي طالب وربيعة ويحيى الأنصاري والنخعي ومحمد بن حسن. وقال الأوزاعي لا يؤمهم إلا أن يكون أميرا أو يكون له أو يكونوا متيممين مثله. قال وأجمعوا على أن المتوضأ يؤم المتيممين، هذا هو المتوضأ يصلي بمتيمين كليما، لكن العكس على الراجح، وهو مذهب الجمهور بما فيه من الأئمة الأربعة. فجاء الوقت الزيادة إلى هنا.